جنبك بنسى الدنيا وبغيرك ما بفكرش انا جنبك بنسى الدنيا وبغيرك ما بفكرش وفي يوم ما تهل عليا لك فرحة ما تتقدرش انا جنبك بنسى الدنيا الدنيا انا جنبك بنسى الدنيا وبغيرك ما بفكرش انا جنبك بنسى الدنيا وبغيرك ما بفكرش وفي يوم ما تهل عليا لك فرحة ما تتقدرش انا جنبك الماضي والعمر اللي بعيش بيه ومدام برضاك انا راضي اللي حيشغلني ايه انا جنبك بنسى الماضي والعمر عايش بيه ومدام برضاك انا راضي اللي حيشغلني ايه انا جنبك بنسى الماضي والعمر اللي بعيش بيه ومدام حيشغلني ايه يا مريح فكري انا لك طول عمري يا مريح فكري انا لك طول عمري يا مريح فكري انا لك طول عمري وانا جنبك بنسى الدنيا الدنيا انا جنبك بنسى الدنيا وبغيرك ما بفكرش انا جنبك بنسى الدنيا وبغيرك ما بفكرش وفي يوم ما تقل عليا محروم ولا يوم سببت أسايا ولا يوم واحد ولا يوم دايما بتحب هنايا ولا بتفوتنيش محروم ولا يوم سببت أسايا ولا يوم واحد ولا يوم دايما بتحب هنايا ولا بتفوتنيش محروم ولا يوم سببت قسايا ولا يوم واحد ولا يوم خلتني أحبك واتهنى في حبك خلتني أحبك واتهنى في حبك خلتني أحبك واتهنى في حبك وأنا جنبك بنسى الدنيا الدنيا أنا جنبك بنسى الدنيا وغيرك ما بفكرش أنا جنبك بنسى الدنيا وغيرك ما بفكرش واليوم ما تقل عليا يومي زي النسمة على قلبي أنا جنبك بنسى همومي وبفكر فيك وفي حبي أنا جنبك بيفوت يومي زي النسمة على قلبي أنا جنبك بيفوت يومي زي النسمة على قلبي أنا جنبك بنسى همومي وبفكر فيك وفي حبي حب اللي شبكني وياك وملكني حب اللي شبكني وياك وملكني حب اللي شبكني ملكني وأنا جنبك بنسى الدنيا الدنيا أنا جنبك بنسى الدنيا وغيرك ما بفكرش أنا جنبك بنسى الدنيا وغيرك ما بفكرش وفي يوم ما تقل عليا